بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لوفاة الزعيم لارين كيم إل سونغ، أقيمت جلسة الذكريات عنه في النرويج والتشيك ومعرض الكتب وطوابع البريد لبلادنا في روسيا. تصدرت واجهة مواقع الفعاليات صورتا رئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العديمان الباسمان. أشاد فيها المتكلمون برئيس كيم إل سونغ باعتباره مؤسسا لكوريا الاشتراكية شمسان جوتسيا يبقى حيا خالدا في قلوب بشرية العالم التقدمية ناهيك عن الشعب الكوري. أكررت الصيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ إل في جلسة ذكريات المقامة في النرويج. حتى وبالمناسبة الذاتية أقيمت جلسة العرض السينمائي لبلادنا في كل من روسيا وتايلاندا وسنغافورة والجزائر.